نجوس الشعر اللي في رصدها اجزى ابيات القصايد وحلاها من بغاني قلت له في قصيده عند مرسومه وعند اللي شراها مرحبا يا دره البحر الفريده اتعبت كم احد يطرد وراها انشروها في المجله والجريده كلمه بقولها والله معاها ودي انها سميت باسم الوحيده لان ما به ذكره في مستواها وايش اوصف من مزاياها العديده اطول ابكار السنه ذي وغلاها راسها راس القعود اللي تريده والاذان حرب تنم في سماها ورقبتها من مناكبها بعيده مبتداها ما درى عن منتهاها خفها من كبره وثقله حديده هبده في الارض وفرتت حصاها شاطها فرصة سعيدة العام في المقبلة وما حواها يا علي يا راعي يا السديدة يا بلا عين الحسود ويا عماها أنت من قام علاقتهم وطيدة بالوغى والطيب مشهور النباها أكرم من الدم الأحمر في وليدة ضوهم بالطيب ما يطفى سناها والذروة من يسعد الله صبحها ويا مساها من قديم الوقت ولا من جديده ما به اللي قد تجرى لم غزاها اتمدح واتبها فالقصيده دون قصر فالقبايل ومراها اتمدح واتبها فالقصيده دون قصر فالقبايل ومراها.